والديه يريد أموالا كثيرة بالضرورة، فلا يكون من الأحبة علما بأن ينصح ويحذرهم على ذلك، ولكنه لم يسمع وهو بخيل في الأمر والعلم عند الله. ما هو الذي يجب أن يعرف والديه؟ كيف يخرج لله زكاتها وهي لها مدة 30 سنة؟ كيف أن يقنعه حتى يزكيها؟ هل إذا أراد مني فلوس أو أي أمر علما أنه يريد خيرها؟ هل علي على والدتي ذنب إذا أخذت من مالي وهو لا يعلم علما أنه لا يرضى شدة ركوعي والعياذ بالله؟